اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين والاخرين في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعهم باحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم هذه اللحظات، وان يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين، وان يرزقنا بها ان شاء الله يعني صحبه في جنات النعيم باذن الله، اخوه متحدين على صله متقابلين. النهارده باذن الله رب العالمين نتكلم تباعا لدروس الاداب الاسلاميه. نتكلم ان شاء الله اليوم في درس بسيط ومهم وجميل جدا. هذا الدرس هو حول اداب صله الارحام. اداب صله الارحام ومكان صله الارحام في الاسلام ايه، وازاي احنا نتعامل مع ارحامنا. اولا يعني حابين نركز عليها مخصوص، لان في احنا اصبحنا في زمان قطعت فيه الارحام، وقطعت فيه عواصر القربة بين الناس، وربنا سبحانه وتعالى ينهى عن هذا في القرآن الكريم، يقول وآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل. ومن حقوق ذوي القربى هي الصلة، واحنا هنتكلم عنها ان شاء الله الان. ليه ولا ليه؟ اولا وذكر كلمة الارحام بالذات ليه؟ لان الارحام هو كل الرحم بالنسبة لك، هو كل ما يحرم عليك الزواج منه، سواء كان من ناحية الرجل او من ناحية المرأة. هذا بالنسبة لليه؟ بالنسبة للأرحام. أهمية هذا الدرس أن طبيعة الإنسان بيرفض الإنعزالية في المجتمع. طبيعة الإنسان يرفض أن يعيش منعزل. حتى تلاقي في السجون، في السجون يقول لك في سجن اسمه سجن الإنفرادي. ربنا عارفين وإياكم يعني. يقول لك سجن إنفرادي. سجن الإنفرادي دي عبارة عن إيه؟ عن زنزانة صغيرة زي متر في متر. اللي يعمل نفسه استوى جوه السجن، يعمل نفسه وضع بضايع، يعمل مشاكل جوه السجن، يبقى حاطينه في السجن الانفرادي. السجن الانفرادي يقفلوا عليه الباب في الزنزانه اللي هي متر في متر، هذه مظلمه ما فيهاش ولا حاجه ولا حرم، يبقى حتى يجيب لك رواق. بس بحط لك حاجه كده صغيره كده في الباب من فوق تبص منها بسيط. واخد حضرتك؟ وما فيها لا حمام ولا فرش ولا بتاع انت تنام عليه ولا بتاع. سجن الفراغ هذا هو اللي بيأدب الانسان. لكن الانسان عايش في الزنزانة التأديبية اللي يسموها حبس الانفراد. حبس الانفراد. فالانسان بيكره اصلا كلمة الانفرادية والانعزالية. لان طبيعة الانسان ان الانسان اجتماعي. طبيعة الانسان الانسان اجتماعي. والاسلام اصلا جعل اصلاح ذات الدين عشان ما يبقاش كل واحد يعيش في حاله وكل واحد بعيد عن الثاني. جعل اصلاح ذات الدين اهم من الصلاه والصيام والزكاه والحج. اصلاح ذات الدين، اصلاح ذات الدين انك تصلح مع نفسك مع اهلك، تصلح نفسك مع ارحامك، تصلح نفسك مع اقربك، اسمه دي اصلاح ذات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الا ادلك على ما هو افضل من الصلاه والصيام والصدقه والحج؟ قال بلى رسول الله. قال اصلاح ذات البين. الا ان فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول الحالقه التي تحلق الشعر، وانما الحالقه التي تحلق الدين، تنفي الدين من القلوب. فقطيعه الارحام بتنفي الدين افضل من القلوب. وقطيعه الارحام يعني اجرها من اجر المحافظه على الفرائض. انسان يصلي ويقطع رحمه فهذا انسان لا قيمه في صلاته. إنسان يزكي ولكنه يقطع الأرحام لا قيمة في زكاته. وإنسان يحج كل عام مرة ويعتمر كل عام مرة، وإنسان يفعل كل ما أمر الله به لكنه بينه وبين رحمه قطيعة، فهو إنسان محروم من جنة الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن هقوله لكم الآن، أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج، لكن بيني وبين أختي شوية مشاكل. قدر اختك ان ربنا وجعها في رجل قاسي، قدر اختك ان ربنا وجعها في رجل جاف، قدر اختك ان ربنا وجعها في رجل ما بيعرفش ربنا، ما بيصليش ما بيصومش ما بيرحمش حد. واخد بالك ايه لازم انا بروح لاختي زوجي ما بيعجبنيش مقابله كويس، زوجها ما بيعجبنيش مقابله كويس كويس، طب انا مالي يعني، هي اختي ليه ذنب اختي؟ واخد بالك ولا ايه؟ انا انا ربنا ابتلاني بزوجه مش كويسه، واخد بالك، تكره اخواتي وتكره الناس، انا اخواتي ذنبهم ايه ان انا ربنا ابتلاني بزوج نرضي زوجتي على حساب اخواتي؟ هذا ما بينفع. الاسلام بينهي عن الكلام ده نهائي، واخد بال حضرتك؟ الاسلام بيقول لك لازم من التواصل والتراحم والتواد، واخد بالك، عشان تبقى زي الجسد الواحد. لان اختك كمان ذات الرحم، او سواء كان اختك من ناحيه الصلب والترائب شقيقه يعني، او كانت اختك في الرضاعه، او كانت ذات رحم من ناحيه زوجتك، واخد بالك، كاخت زوجتك شقيقتها او ام زوجتك، دي بعض تعتبر من ذوات الايه؟ من ذوات الارحام. لذلك يا اخوه الاسلام يرفض الانعزاليه، يرفض الايه؟ الانعزاليه. مهما كانت المشاكل بين ذوي الارحام اياك ان تقطع الرحم، لان قطيعه الرحم فساد في الارض والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران كلام جميل جدا، قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، مش كده؟ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، واخد حضرتك، دول الخاشعين، واخد صفات الخاشعين، الخاشعين والخاشعات اللي ربنا ذكرها في سوره الاحزاب من اول: ان المسلمين والمسلمات الى اخر حاجه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دخل في وسطهم الخاشعين والخاشعات، اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. واخد حضرتك، اذا كنت انت عايز مغفره لذنوبك واجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم تكون من الخاشعين اللي صفاتهم ان يصلون ما امر، ان يصلوا ما امر الله به يعني ان يوصل. ربنا امر بصله الارحام، واخد حضرتك، وربنا امرك، سبحان الله، اقرا اول سوره النساء، اول ايه في سوره النساء اسمها سوره النساء، سوره خاصه بالنساء. اقرا اول ايه في سوره النساء، ربنا يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. والارحام ايه بقى يقول بعدين اخر الايه؟ يقول ايه؟ ان الله كان عليكم رقيبا. رقيبا، فهمني ولا ايه؟ ما تقوليش انا ما بروحش عندها عشان خاطر زوجها، زوجها انسان دفش في الكلام بتاعه، انسان كذا، ربنا اللي رقيب عليك. انت النيه بتاعتك ايه؟ مش عارف تروح لاختك ليه؟ عشان اختك ما رضتش تبيع لك حاجها في المراس، واخد بالك، وبعته لاخوك الثاني، ولا عشان اختك انت قلت لها جت تبيع لك حاجها في المراس انت بخست حقها راحت بعته لغيرك، ولا عشان اختك جت تطلبك بحقها من ابوك؟ واخد بحضرتك ازاي تطلب حقك وانت شايف عيله فلان ما بيورثوش حد؟ انت تورث تاخد المال ده توديه لفلان ليه؟ ولا تاخد المال تروح توديه لعيله فلان؟ مال عيله فلان يروح للمال عيله فلان ليه؟ واخد بحضرتك يا عم؟ دي حقوق، دي حدود ربنا حداها، وحقوق ربنا يعني وضع لها حدود معينه. ليه؟ عشان هي خلاص طلبت بحقها منك تقاطعها نهائي؟ عشان هي حظها للتزوج كذا، ولا ابن عاملك معامله مش كويسه تيجي مقاطعها مقاطعه نهائيه؟ واخد بحضرتك، بيقول لك ابنها ما بيحترمنيش، انا خاله والخال والد، واخد بالك، اما تربي ابنها كويس تبقى نروح لها، نروح نزورها. انت بالله عليك، هي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه مع ابنها، ولا ذنبها ايه مع زوجها، ولا ذنبها ايه انها طلبت بحقها اللي ربنا فرضه لها، اللي ربنا فرضه لها، تيجي انت تقاطعها؟ اذا قطيعه الارحام فساد في، فساد في الارض. ربنا يقول: وهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الايه؟ في الارض وتقطعوا ارحامكم. فساد في الارض يا اخوه، فساد في الارض، انك انت تقطع الارحام فساد في الارض. انا ما مش فاضي، انا مش عارف ايه يا سيدي. ربنا عز وجل جعل من وسائل الاتصالات معك الموبايل، العيل الصغير دلوقتي معاه موبايل. ان ربنا عز وجل ذكر: والخيل والبغال والبغال والحمير لتركبوها وزينه، هذه كلها لتركبوها، يعني وسائل المواصلات توصلك من مكان لمكان. تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، توصلك من مكان لمكان بس جال فيها إيه بقى، ويخلق من وسائل الاتصالات ما لا تعلمون. واخد بحضرتك، إذا مهما طوروا من وسائل الاتصالات، الموبايل وغير الموبايل والإنترنت وغير الإنترنت، داخل في القرآن، مذكور في القرآن تحت قوله ويخلق ما لا تعلمون، وجاية في آية الاتصال، جاية في آية الاتصالات، الخيل والبغال والحمير تركبوها توصلكم. واخد بالك، ومن وسائل الاتصال هذا الموبايل، نعمة ربنا بعثها لك، هو مصيبة بس نقول خلينا نقول النعمة، يعني سلاح ذو حدين، مصيبة يقتل واخد حضرتك وينفع، لكن خلينا ناخذ الجانب اللي ينفع فيه. واخد حضرتك بالتليفون، السلام عليكم يا اختي، ازاي اخبارك، عاملة ايه، مش نفسك شيء، حتى كلمة مش نفس الشيء، حتى لو هي عايزة حاجة وانت فررت منها بعدين، فهمت ولا ايه؟ او ان انت يعني طلبت منك 20 يورو بعت لها 2 يورو عمره، ما تقول لك لا، فهمني ولا ايه؟ وبعدين هذا الكلام يا اخوه مش اقل من انك ترفع خايف على 5 سنت ولا 10 سنت تتصل بيهم على اختك وتقول لها ازيك يا اختي، اخبارك ايه، كل سنه وانت طيبه، اخد بالك بمناسبه العيد ولا بمناسبه رمضان ولا بتاع، فهمني ولا ايه؟ ابنها عمل حادث ولا بتاع، تتصل عليها، اخد بحضرتك مع ابنها وتشوف الوضع ايه بالظبط، اخد بالك تطمن على ابنها، تبقى تعرف كده. اذا ليه ما تقطعهاش؟ لان هذه يا اخوانا فساد في الارض وتقطيع العواصم والمجتمع. انا بقول الاسلام حرص على ان احنا نبقى كالجسد الواحد، واخد بحضرتك، وعشان كده قطيعه الارحام للشيخ. انا بينت من خلال ما اطلعت على بعض الكتب بعض ما ذكر حول هذا الموضوع، احنا كلنا بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج ونعمل كل اللي عاوزه، احنا كلنا عاوزين رحمة ربنا، صح؟ نفسنا في رحمة ربنا عز وجل، مش كده؟ طيب، يبقى باب من ابواب رحمة الله الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة والزكاة، باب الحج، باب فعل الخيرات، باب المعروف، باب النهي عن المنكر، خد بحضرتك، باب إعادة الناس، باب إغاثة الملهوف، باب زيارة المريض، باب إتباع الجنازة، دي كلها أبواب بتسجل بها رحمة ربك سبحانه وتعالى. شوف بقى أهم باب اللي قال لنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو باب صلة الأرحام. قال لنا إيه في الحديث صلى الله عليه وسلم، قال إن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع رحم. يعني لو احنا كده المجموعه اللي بعده دي فينا واحد قاطع الرحم واحنا كلنا كده ايد واحده واصبع واحده، ما تنزلش رحمه ربنا علينا بسبب قطيعه واحد للارحام. عشان كده البلاء اللي احنا موجودين فيه ذلك بما كسرت ايه ايدينا، واخد بالك، او بما كسرت ايدي الناس، فهمني ولا ايه؟ فهنا دي بسببنا يا اخي. انتوا فاكرين لما قلت لكم على المنبر، لما قلت لكم قصة سيدنا موسى لما طلع يستسقي وقال له يا موسى مش هينزل المطر، ربنا قال له يا موسى المطر لا ينزل عليكم، واخد بالكم، لأن فيكم عاصي، ولما تاب الرجل بينه وبين ربنا كده وجي نازل المطر في الحال، واخد حضرتك، يعني مجموعة من بلد أحد، قرية بالكامل، مدينة بالكامل، قوم، مجموعة كبيرة حرموا الماء القطرة من السماء بسبب واحد عاصي. فاحنا ممكن يكون البلاء اللي احنا عايشين فيه ده بسبب ان فينا ناس من قاطع الارحام، واحنا نعرف ناس يمكن بالعشرين والثلاثين سنه حتى ما نقدر نشوف امه، ما نقدر نشوف ابوه، واخد بحضرتك، نعرف ناس هنا في البريد امه ماتت وما شافهاش، ابوه حتى ابوه مات وما شافوش بقاله 30 سنه او 31 سنه، وامه بتموت واخد بحضرتك، ولا يمكن تكون ماتت وما شافهاش الاخرى ونفسها تشوف وما عندوش ولا مانع ينزل ومش راضي ينزل، واخد بالك ليه؟ خلي بالك ده كما تدين ايه؟ تدان، هينعمل فيك نفس الكلام، هتبقى انت بتموت وعينك تدمع بالدم، واخد بالك، علشان ابنك تشوفه مش هيجي لك تشوفه، كما تدين ايه؟ تدان. طب تعرف تقول لو تبقى تروح بقى على المقبره تبكي على قبر ابوك هناك وتقول له ابني عمل فيها كذا، انا لا سامحني يا ابا، ابني عمل فيها كذا، طب ما انت اللي عملت ده في نفسك، فهمنا ولا ايه؟ اذا رحمه ربنا عز وجل لا تنزل على قوم بينهم قاطع ايه؟ قاطع رحم. اذا اردت ان يرحمك الله من اي واقع انت موجود فيه. يرحمك ربنا من مرض، يرحمك ربنا من ضيق في المعيشه، يرحمك ربنا من بغض الناس لك وخروج الناس لك، يرحمك ربنا من هم وغم، يرحمك ربنا من اي شيء انت موجود فيه. اذا اردت ذلك فعليك بصفه الارحام. صفه الارحام، ما بقول لكش حمل على كتافك وروح ودي، لا، ما بقول لكش انتظر مش عارف، لا، حتى على الاقل تليفون، على الاقل تليفون تسال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض الصحابة، وكان فيهم واحد قاطع خلفه، مقاطع مين؟ مقاطع خلفه، عارف مقاطع خلفه يعني؟ يعني عنده خالة بينه وبينها شوية كده، زعلان منها شوية، ممكن تكون خالتك مزعلة أمك، أنت بنت مالك، هم مع بعضيهم، أنت تصلح بينهم ولا تيجي تقاطع خالتك أنت راسها؟ لأن دورك أنك تصلح بين خالتك وأمك، صح ولا ليه؟ انما تيجي انت راخ مقاطع خالتك، واخد بالك، يبقى انت عملت مصيبه. بيقول كان في وسط الصحابه دول اللي كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم واحد مقاطع خالته لشيء بينه وبينها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، خرج الرجل من الحلقه من الجلسه وذهب الى خالته واستغفر لها واستغفرت له، واستغفر لها واستغفرت له، فاهمني؟ ليه؟ لان لما قعد في القعده دي، طبعا انتوا عارفين النبي عنده اتصال بمين؟ صلى الله عليه وسلم برب عز وجل. فلما ينزل له جبريل ويقول له يا محمد الجلسه انت قاعد فيها دي فيها قطع رحم، وانت نبي مرسل الرحمه، ازاي يقعد معاك النبي ورحمه ربنا مش هتنزل عليك بالطريقه دي؟ صح ولا ايه؟ لان ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، فاهمني، الى اخر الحديث، الا غشيتهم الايه؟ الرحمه، نزلت عليهم الرحمه غشيتهم السكينه، مش كده ولا ايه؟ فانت ازاي يا محمد انت نبي وما ارسلناك الا رحمه، وانت جالس في جلسه تنزل على رحمه ربك، وانت نبي الرحمه، فاهمني؟ وتيجي بينكم قطع رحم، ازاي تنزل الرحمه عليكم وبينكم قطع رحم؟ فقال النبي لا يجالسنا اليوم قاطع رحم، لا يجالسنا اليوم ايه؟ قاطع رحم. قام صاحبنا من الجلسه بتاعته على طول وطلع يجري على خالته الصلح هو وهي، ودي راجع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اخذ بحبك في الجلسه ثاني، لان الرحمه لا تنزل على قاطع ايه؟ رحم. هذا امر مهم جدا. طيب الامر ده رحمه ربنا بين في الدنيا وفي الاخره. طب مهم امر ثاني، اذا لقيت نفسك في ضيق من المعيشه اوصل رحمك، اوصل رحمك، فاهمني؟ لان صله الارحام، صله الارحام تزيد في الرزق وتبارك في العمر وتكفيك ميته الجاهل، ميته السوء. ايه رايك بقى؟ ميتة السوء، عارف ميتة السوء يعني؟ يعني أشر ميتة والعياذ بالله. صلة الأرحام تبارك لك في عمرك وتزيد لك في رزقك وتأمن لك الموتى بتاعتك. إيه رأيك في دي بقى؟ صلة الأرحام تأمن لك الثلاث نقاط مهمين جدا، تزيد لك في عمرك في رزقك وتبارك لك في عمرك وتكفيك ميتة الإيه؟ ميتة السوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره، شوف من سره، العزيز الانسان سعيد ومبسوط ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه او يدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل به رحمه، وليصل رحمه، اتق الله عز وجل. وكلمة حديث النبي لما يقول فليتق الله وليصل رحمه، يعني من ضمن التقوى، من ضمن تقواك لله أن تصل الأرحام، يعني من ضمن تقواك لله أن تصل الأرحام. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهمني ليه؟ يعني واتقوا الأرحام، فهمني؟ ولذلك يا إخوان الإنسان فينا ربنا عز وجل لما ذكر هل عتيتم أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، خلي بالك تفسدوا وتقطعوا، جعل الفساد في الأرض، واخد بالك المقابل بتاعه الدرجة بتاعته ايه؟ الدرجة بتاعته قطيعة الايه الارحام، وكأن قطيعة الارحام ضمن الفساد في الايه لا تقل درجة عن الفساد في الايه عن الفساد في الارض. ولذلك ربنا جمع المفسدين في الارض مع قاطعين الارحام، جمعهم الاثنين في عقوبة واحدة، اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تبقى ماشي عمال بتخبط في حياتك، تعدلها يمين تنقلب معاك شمال، تعدلها شمال تنقلب معاك يمين، واخد بحضرتك كل ما تيجي تعدلها تنعوج منك. فاهمني ليه؟ لأنك قطع الرحم، واخد بحضرتك. فربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلة الأرحام اتصال بالله، يعني اذا انت حابب انك انت تتصل بربك، اتصل بحضرتك. من ضمن وسائل اتصالك بربك وسيله واحده، وسيله مهمه جدا، هي ان تتصل باختك، ان تتصل بامك، ان تتصل بخالتك، بعمتك، باخت زوجتك، بام زوجتك، بصله الارحام ايا كان، واخد بالك. دي بالنسبه للذكور، تتصل باخيك، تتصل بوالدك، تتصل بعمك شقيقك، تتصل بصهرة، تتصل دي كلها صله ايه؟ صله ايه؟ صله ارحام، ذكورا كانت ايه؟ او اناثه. فاذا انت كنت عاوز تتصل بهذا، واخد بالك، تتصل بالله عز وجل، ادي بوابه، هي بوابه اتصال اسمها صله الايه؟ صلة الأرحام. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله خلق الرحم، خلق الخلق عفوا، إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، وقفت الرحم، فقالت، قالت تكلم ربنا سبحانه وتعالى، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني أنا بنستعيد بك من من من من, من القطيعة، حيقطعوني، بنستعيد بك يا رب. خد بحضرتك الرحم، تقول كيف تقول ربنا عز وجل انا بنستعيذ بك من مقاطعه الناس دي، لان انا رحم مستضعفه. فاهمني ولا ايه؟ لان البنت بعد ما تتربى في بيت ابوها بتروح بيت ثاني غير البيت، بقت مستضعفه ولا مش مستضعفه؟ مستضعفه، لان انتقلت من المحضن بتاعها الى محضن اخر، الله اعلم دي شكله ايه المحضن الثاني. فاهمني؟ لكن انت تتزوج في بيت ايه؟ في بيت ابيك وفي بيت العيله بتاعتك، ما بتطلع من نفسك، هي بتطلع من العيله بتاعتها، صح ولا ايه؟ فلما تخرج من عائلتك اصبحت مستضعفه. فاهمني؟ لان ذهبت الى بيت لم تعرفه والى زوج لم تعرفه، واخد بحضرتك، وبدات حياه ثانيه جديده خالص، فاصبحت مستضعفه وعاوزه اللي يسندها وعاوزه اللي يقويها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه، فقال الله نعم. خد حضرتك، قال نعم، قال أما قال صلى الله عليه وسلم نعم، فقالت صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن، شوف فيما رواه رب العزة، أما ترضين أن أصل من أصلك، ما أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت. خد بالك، أن أصل من وصلك وأقطع من إيه؟ يعني إذا أنت قطعت الرحم بتاعك، قطعت إيه؟ علاقتك بربك سبحانه وتعالى. وإذا أنت وصلت رحمك، وصلت نفسك بربك سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، من خطورة هذا الحديث، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشفقت لها اسما من اسمي، مش اسم الرحمن، والثانية اسمها إيه؟ رحم. خد حضرتك، اسمها رحم، يعني من أراد الرحمة واخد بالك فليتصل بمين؟ بالرحمن عز وجل. مش كده ليه؟ وذلك انا، قال الله عز وجل انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. حديث خطير، حديث خطير جدا. سيدنا النبي يقول لنا بقى الحديث اللي يخوف اكتر، يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنة. خد بالك، شاي شوال صلاة، شوال صلاة زكاة، شوال مش عارف ايه، محمل على ظهرك زي ما انت عاوز من العبادات، بس قطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. شايفين الخطورة يا اخوة؟ لهذا يا اخوة احنا عاوزين نتوقع لحتي ارحمنا شوية. صلة الارحام حاجات بسيطة ممكن تكون بزيارتها، زيارة اختها، تشرب عندها كوباية شاي، تفرح وتنبسط، مش لازم تاخد معاك كيس ولا مش عارف ايه، انت بخلان عليها باثنين مايورة تاخد بدون حلوة وتجيبها لاولادها مش مشكلة ما تاخدش، بس روح يعني نص العمل احسن من العمل كله، مش كده ولا ايه؟ يعني عشان ما انتش عاوز تاخد معاك ما تروحش خالص، لا ما تاخدش وروح، فهمني ولا ايه؟ ما تاخدش وروح ماشي، ما انتش هتروح النهارده نص العمل خير من العمل كله، اتصل بالتليفون، مش عاوز تتصل انت تقول لي ابنك يتصل بعمته ولا بخالته ولا بعمه ولا بخاله، فهمني ولا اتصال، فهمني اتصال، يبقى فيه اتصال موجود. تفقد احوالهم، عاد تفقد احوالهم عليه يعني اسال عليهم اخباركم ايه، ظروفكم عامله ايه، كويسين ولا ايه في المحاضرات. وخلي بالك البنت بالذات ساعات البنت تبقى نفسها يا اخوان، يعني انا واحد من الناس كانت عندي اختي كنت بغيب عنها شويه على ما نروح لها لان في بلد تاني في رحم الناس، فكنت بغيب عنها شويه، قالت لي انا عاوزاك تيجي تفصل علينا بس كده فاضي، قلت لها يا ستي انا ماشي والله انا مش فاضي، لا تعالى ادخل، انا عارف بس تعالى ادخل علينا بس كده، حتى الناس يعرفوا ان فلانه واخد بالك اخواتها بيجوا لها مسكينه غلبانه خد حضرتك، فان على الاقل تفقد احوالها اتصل بالتليفون، روح زورها اخباركم ايه، ازاي الصحه، اخبار الاولاد ايه، ولا احنا بقى ما تبقاش حلوه وسكره الا ما تنحط في المقبره، فهمنا ولا ايه؟ لما تموت بقى الارحام بتاعتنا ونيجي شايلين ومغسلين في المقبره نقعد ندمع ونبكي ونمسحوا بالدموع، وبقى الله يرحمها والله كانت طيبه، الله يرحمها اذا كان مش عارف، الله يرحم اخوي هذا كان مش عارف فين، طب انت كنت فين منه هو على قدر حياه، ما بقاش حلو اخوك وما بقاش حلو اختك ولا خالتك ولا عمتك الا لما اندفنوا في التراب، ما بقاش حلو وسكره الا لما نحط في المقبره، واخد حضرتك ما بينفع. فلذلك احنا فاهمني صله الارحام لازم تكون على انتهاء وانت على قدر حياه، فضلا عن ان انت تروح تزورهم بعد الممات كمان. قضاء حوائجهم يا اخوانا، التاجر مع ربنا في رحمك يا اخي، مش انت عاوز ربنا يبارك لك في رزقك؟ تاجر مع ربنا، مش عاوز ربنا يبارك لك في عمرك ويوسع لك في رزقك؟ اذا ضاقت عليك العمليه خالص، خد بحضرتك حتى علمائنا يقولوا كده، لما تضيق عليك العمليه خالص وعاوز ربنا يكرمك بمال انفق، انفق معايير، يقول لك انفق، انت بتتعامل مع كريم، انت بتعطي فربك مش هيعطيك، انت بتعطي وانت محتاج فربك يعطيك وهو غني، صح ولا ايه؟ سبحان وتعالى، مش كده؟ علشان كده يا اخوانا اذا كانت العمليه ضاغط بيك خالص روح عند اختك زورها، ولا عند رحمك، اي رحم كان من ارحامك خد حضرتك زور اقبلهم حالي، والله حتى وقفت مع اختك كده مدحت معاها في المطبخ غسلت لها طبق ميه دفعتها لها بالجنه، لو قلت لها كوبايه شاي تشرب بيها، لو عملت يا اي حاجه، اختك زوجها مزحوم في الشغل وعندها ابنها مريض عاوز يروح للدكتور ولا بتاع، روح معاها اقضي حاجه، مش حديث النبي يقول من قضى حاجه اخيه قضى الله حاجته، فما بالك برحمك، ده انسان عادي لا منك ولا منه، من عيله ثانيه ومن دوله ثانيه ومن بلد ثانيه، واخد بالك، او محمد من الاردن انا من مصر، لو قضيت له حاجه ولا هو قضى له حاجه ربنا يقضي حاجاتنا بعضينا، فما بالك باختك اللي نازله معاك من صلب واحد ومن طرايب واحد ومن رحم واحده، فاهمني ولا ايه؟ انما انا طول ما انا مبسوط وانا كذا، واخد بالك، ولذلك احنا طبيعتنا يا رجاله بيبقى قلبنا جامد شويه، ممكن تلاقي اختي مريضه وتعبانه اخي ما اروحش نزورها انا لما الاقيها بتطلع في الروح، ولكن تعالى انت كراجل كده اتعب شويه كده واختك تعلم بكر تقطع السلاسل وتجي لك تخطب مع زوجها وتتعارك مع زوجها وتتقاتل مع زوجها ويغضبهم بعض ولازم تيجي تزورك، لازم تيجي تشوفك، وتيجي اول ما تشوفك تاخدك بالاحضان وتبص فيك وتبكي مسكينه، ما فيش فيها حاجه تعملها، انت عمال تبكي فاهمني؟ وعشان كده يا اخوانا دي رحم من الرحمه، السيد برحمه ربنا من الرحم، خد بالك. عشان كده يعني اقضى حاجتهم، دخل عليهم السرور، يعني احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم، فما بالك ده على اختك ولا امك ولا خالتك ولا عمتك ولا اخوك ولا سرور تدخله، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم، اي اخ مسلم، فما بالك بذوي الارحام. احب الاعمال الى الله عز وجل. مشاركتهم في الافراح والاحزان هذه مصيبه عندنا. نوصل لاجل فلان يقول ايه يتوسط بفلان او يتوسط بالشيخ، تعال ما اروح نزوره ودي زختي احسن زعلان، واحنا عندنا فرح وخايفين وما يجيش وما يجيبش اختي، يا دي المصيبه. ليه؟ ايه اللي وصل بينا العمليه للدرجه دي؟ مين انقطع بعضينا لدرجه اللي ما يجينيش في فرحي او ما يشاركنيش في احزاني؟ عشان كده من صله الارحام يا اخوانا لازم نتجاوز، احنا شويه نتحمل، احنا شويه الرحم المستضعف لا يتحمل المقاطعة ولا يتحمل البعد، فهمني ولا ايه؟ عشان كده يا اخوانا احنا بنقول ان لازم نحاول ان احنا نوثق صلاتنا بالايه؟ صلاتنا بارحمنا. الصبر على صلة الرحم، اصبر عليه. ممكن تطلع بنت قاسية، ممكن تطلع خالة عليك جافية شوية، او عم لك شديده شويه صعبه شويه، اصبر عليها. مش ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه، استعين بالله عز وجل واصبر عليها، وربما هي بطبعها. طيب بتقطعني هي ما بتجينيش، انا بروح لها ما بتجينيش، مهما انت بتروح لها ما بتجيلكش، روح لها تاني، انت منتظر المقابل. إذا كنت أنت منتظر المقابل يبقى أنت ما بتتجرش مع ربنا، يبقى أنت منتظر هي تزورك وتزورك، خلاص خدت المقابل بتاعك. لكن أنا عاوز أتاخد المقابل من الله عز وجل، تزورك أو ما تزوركش مش مشكلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالإيه؟ بالمكافئ. يعني ما تكافئنيش بأنك أنت توصلني زي ما وصلتك، تزورني زي ما زرتك. لا فلان فلان مريض وانا مش هروح نزور، دي زوجتي مريض ولا جوز بنتي مريض انا مش هروح نزوره لان ما زرنيش. يا خد حضرتك جوز بنتي مثلا ما جانيش فرح الولد انا مش هروح، وخلص انا نازله بنتي ولدت مش هروح لها. فهمني ولا ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بنتي مثلا ما قابلتنيش وانا جاي من الحج مش هروح نقابلها وهي جايه من الحج. هذه مصايب، صح ولا ايه؟ هذه مصايب يا اخواننا. ليس الواصل بالمكافئ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن الواصل الذي قطع اذا قطعت رحمه وصلها. اذا قطعت الرحم من عنده، اذا الرحم قطعته هو يوصلها، زره يزر او زرهم ما زرهوش يزرهم ثاني. ثم من وصلك ولا تقطع من قطعك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا ان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اخر حاجه بختم بها، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قال يا رسول الله ان لي قرابه، لي اهلي قريبي ارحامي، لي قرابه اصلهم يقطعوني، انا بنوصلهم هم بيقطعوني وبيجفوني، معاملتهم لي مش كويسه، اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون ايه الي، مصيبه صح ولا لا؟ يحسن اليهم ويسيئون الي. تبص تلاقي مثلا انت بتساعد اختك مثلا في البلد هنا، وانت بنت لها بيت وعملت لها كذا وساعدتها في جواز ابنها وعملت وعملت، واخد بالك؟ هي مفكره ان انت في المانيا هنا بتعدي بالشواز، ومش عارفين ان احنا كلنا عايشين على ماما سوس وبابا يورو، واخد بال حضرتك؟ على الله كلنا، فاهمني؟ هي مفكره ان انت بتعدي هناك بالشواز، يقوم هم اول ما واخد بال حضرتك يعني انت مالك، انت ماسك علينا ليه؟ ربنا كبير وربنا كذا، وتفضل بقى كده وتجيب اللي عندها كلها، خلاص خلاص. وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فوض امرك لله عز وجل، احسنت اليها هي قطعتك، واخد بالك؟ ما تتصلش عليك وما تكلمهاش، كلمها انت، فاهمني ولا ايه؟ سيدنا النبي يقول لنا حديث جميل جدا جدا جدا جدا، فاهمني؟ يقول ان لي قرابة. الرجل يقول يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي. بالراحة يا اختي بس تبا اهدي بس اهدي. هي سايرة خضار انا بنعملها بالحلم واخد بالك والهدوء وهي منرفزة هي وزوجها واخد بحضرتك وزوجها اقول لها اخوك ايه لو في خير ما كانش نسانه لو في خير كذا شوف عيد فلان بيكبوا على بناتهم من ضرب الايه واللي واللي فاهمني يعني كلام طويل وعريض. ويجي الراجل بقى عمال بيقطع في البنت كمان مسكين والبنت هتعمل ايه؟ ما عايزه رضا زوجها ما خدتش من معاه ملهاش في الدنيا حاله غير زوجها سابت ابوها وامها واخوها واختها وراحت لزوجها مين اللي ليها بقى؟ مين الستر والغطا عليها؟ لو ابوها وزوجها دخلوا عليها وهي عريانه كما خلصتني يا رب تتدرك مين؟ في زوج من ابوه يبقى زوجها او لا من ابوها هو سترتها هو سترتها مش كده ولا ايه؟ اه ولذلك هنا اولانا عايز ترضي زوجها بقى ترضيها على حساب مين؟ على حساب اهلها. يقول ما اخوها واخد حضرتك يعني راجل كبير عيله كبير عشيه ازاي البنت بتكلمني بالطريقه دي؟ سيبكم منها زبتوها على جنب ما كلمهاش قاطعها فاهمني ولا ايه؟ الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا بنعمل كده مع اختي واختي بتعمل كده معايا بنعمل مع قرابتي عمل طيب وهم بيعملوا معايا عمل مش كويس نحسن اليهم ويسيئون الي نوصلهم ويقطعوني نتعامل معاهم معامله مش كويسه في حلم وانا هم بيتعاملوا معايا معامله قاسيه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ طبعا الكلمه اللي جايه دي خطيره جدا مش كل واحد يقول لك كلام تصدقه لازم تقول له كلمة دي إن كنت كما قلت إن كنت كما قلت لأن ما كنتش معاك وأنت بتوصلهم هم بيطفعوك ما كنتش معاك وأنت بتحسن إليهم هم بيحسنوا إليك ما كنتش معاك وأنت بتحلم إليهم في المعاملة وهم واخد بحضرتك يجهلون عليك فاهمني ولا إيه؟ إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أو تسفهم المل. المل اللي هو التراب الساخن التراب التراب الساخن واخد بالك الحر الظهير يعني ايه الكلام ده يعني كأنك بتأكلهم تراب نار ساخن كأنك بتأكلهم بمعنى ايه؟ شوف بقى لما يبقى واحد عمال انت ما بتروحلوش خالص في اي مناسبة من المناسبات وهو كل الناس بتلاقيه عندك وشايل معاه ودايب معاه ودايب معاه بيحرجك تحط وشك في التراب ولا لا؟ تقول له والله خجلتني يا زلمه والله حطيت وشي في التراب. شوف حديث النبي بيقول لك حديث النبي كانما تسفه من ايه؟ المل كانك بتاكله تراب مش تحط له وشك في التراب فخليك على منتي تحرجه تذبحه من غير سكين انت بص لقاك انت عمال بتتكلم عليه ومش عارف ايه بص كلام مش كويس وانا بص لقيت شايل وداخل عليه واخد بحضرتك واخباركم ايه وانتوا قلقتوني عليكم وانتوا وانتوا وقاعد بقى يتصفر ثاني ولا ايه؟ وازاي الواد الكبير والواد البنت اللي متجوزه ابنها عامل ايه؟ الحاجات دي يا اخوانا اجمل حاجه ترطب قلب لاخوك عليك لما تقابل واحد كده تساله تسلم عليه تبتسم في وجهه تساله عن اهله دي مفاتيح القلوب تسألوا عن أخبارك إيه؟ إزاي الحد؟ إزاي الأولاد؟ ربنا يبارك لك فيه؟ تلاقيه كده فيه. أي مال حاجة تشرح صدرك أخوك قدامك. أي واحد أيا كان فما بالك لو كانت أختك بقى فاهمني؟ فكأنما تستفهم إيه؟ المال يعني إذا أنت أحرجت ذبحته لما هو بيقطعك وأنت بتوصله وما عادش بيفكر في اخته خالص ولقى اخته هي اللي جايبه معاها ودي ما بيفكرش يبقى عملت ايه ده احسن منه ولا مش احسن منه احرجته ولا ما احرجتهوش خجلته ولا ما خجلتهوش حطيت له وشه في التراب ولا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان كنت كما قلت لو كان كلامك فعلا صح اللي انت بتقوله ده يبقى انت يعني انت بتحرجهم بتذبحهم من غير سكين واخد بالك. شوف بقى يقول ايه بقى ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يعني ربنا هيعينك ويقويك عليهم طالما انت بتعمل معاهم المعامله دي واخد بحضرتك؟ ولذلك يا اخواننا اخر حاجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، فاتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وصلوا من وصلكم ولا تقطعوا من قطعكم، وتاجروا مع ربكم عز وجل في ارحامكم تكن بوابه الى الجنه وتكن طريقا الى رحمه الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.